كنا بعض الشعوب الإسلامية كالشعب السوري مثله. فلو فرضنا أن هذا يعني ركب المستحيل وسلمه الحكم، ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ لا شيء. ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل أن منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم من إنسان يحكم بغير ما أنزل الله لا يتبنون الخطوة الأولى التي دعا إليها هذا الكاتب، وهو أن نحقق المجتمع الإسلامي في حياتنا، في معاملاتنا، في أسرنا، في إلى آخره. لأن هذا في الواقع يهيئ فعلا، يهيئ الجو للحاكم فيما إذا أراد أن يطبق حكما إسلاميا. أنا أقول مثلا لو تبنى ناس الحكم بالإسلام وصدرت الأوامر تباعا، ممنوع خروج المرأة متبرجة، ممنوع دخول السينمايات، ممنوع كذا وكذا، من هم الأفراد الذين سيطبقون هذه القوانين؟ هم الذين ربوا في الأصل على الإسلام. أما خذ القانون الإسلامي وروح طبقه في أوروبا طفرة واحدة، هذا فعلا مستحيل. لكن يجب تهيئة الجو لهذا، لكن ليس كما يقول صاحبنا هنا تهيئة الجو بالمية، هذا أمر مستحيل. فما أمكن تطبيقه من أحكام الشرعية نرضى به ولا ننتظر أبدا، هذا مكسب مغنم. لكن هذا لا يحملنا كما فعل هؤلاء ويفعلون ولا يزالون أنه لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بإقامة الدولة المسلمة. طيب الدولة المسلمة من يقيمها؟ مسلمون حقيقيون أم مسلمون جغرافيون؟ هذه عبرة وذكرى، وذكرى تنفع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها وتستأذن، أخرجه البخاري. هل يعني أن عرش الله عز وجل في السماء الدنيا؟ ثانيا الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر في السماء حصل عن منكبيه حتى يصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه، ومعلوم أن الصحابة مصدر المطر قريب من الأرض في السماء الدنيا. أن مصدر مع أن السحاب مصدر المطر طبعا مباشر قريب من الأرض وفي السماء الدنيا، كيف نفهم هذين الحديثين وجزاكم الله خيرا؟ الظاهر أن الحديث الأول السائل يستشكل سجود الشمس تذهب عندما تغرب وتسجد تحت الشمس تحت